بدأت بفضل المكاتب وصور بعض الأولياء والملوك مبروكة. الآن الصور يجوز في هذه المكاتب أن توضع. هذا هو مما لا يجوز. أجد هذا الأمور على ذلك. ذكر الله له التوفيق. ووضع أن تطلب المكاتب والنوادر لا يجوز ذلك. ويشتهر لنا لا يجوز ذلك. لأن كثيرا من الأسئلة والإنتقام لكنا تكلم عن الصور مثل الأمين والعلاقة التي يجوز ويقال لها على عادات البحرين وعلى عادات الوضع اولا جاء من الكفار عندما تجد ان تحرك الصالحون فلا الصالحين خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.